اسمع لكي اتعلم. اتعلم لغه العربيه ترد علي لكي على نفسك على الاطلاق. اللام حرف شعبي، حرف ايه؟ حرف شعبي هو شرط، يعني تميز سبب حضوره في نفس الوقت الوقت تدور ما بعده. طيب كيف تدور الكلمة؟ ما هو كلمة احنا بنسميها حرف مصدري خبر. مصدري يعني هو أول ما عمل المصدر. مصدر يعني مصدر الألعاب. هذه الكلمة أو كلمة عن كلمة أول مصدر وصدر خلاص ليس عدو. خلاص يا ولد إذا حدثت إشارة وقلت حضرت الكي لتقل لكي قلت كي اصبحت كي الناس هي لا لكن فتت كيف ولا اصبحت هي نفسها حق جر وجعل. طيب هذا الفعل الكي شيء يوسف يوسف عنه لا خلاص حضرت كي ان اتعلم اصبحت ان اتعلم في تغيير مصدر مجهول كي وتقدير حضرت للتعلم اتيتم نعم هذه بقى الحكايه ولم تعرف أبناء لم تعرف ولم تعرف حضرته حضرته يتعلم يتعلم فأصبحني أن أتعلم أن أتعلم وأن مع كلمة هو مصدر مجهول بالله تعلم الفيديو نعم لا يشوفون كيف العبارة بالجهود مكتوبة كما تكتب وما كان الله ليعذبه أصلا بأن يعذبه أصلا كده بأن يعذبه فأن مع الكلمة هو المصدر المصدر مجهول بالله الجار والمجهول عنه محفوظ صلى كان يعني وما شاء الله مريدا لتعذيبه هل وعد أخو يبقى هنا كان فأنا في صوت الله مجهول تفرج عن الله تفرج عن الله كيف تعبت الجهود محفوظة بكاتب من فيه كيف عرف التعريف؟ حضرت الشيخ أحمد حضرت الشيخ أحمد حضرت الشيخ أحمد حضرت الشيخ أحمد كيف عرف إذا صدق قدام مصبحين نفس الحق جرد للتعريف؟ عندما يقول الشيخ صدمه صدمه الأمر لعك حقوق الجرد ليحق الأمر أو الواقع يشتغل الشيخ يعني يقول الشيخ من أبشر يقول ولا قلنا خطمة بعد حدوث الشرط فحتى زمن الحال

من هدايات الفتح لو حدث انه جاء في بهذه الشتاء او الشبهه يكون هو امن كان معترض معترض ثم يجب عليها الاعتراض فان قلت وانزل لك فيها لم تبين فلكم ان تجرك عليك ان تبات عاجل او تبين سبب نزول الفتح كما تقول حضرتك ان اعلمك فتعلم ان تبحثون او فهمت حضورك في قول تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وسلك الله مرتبة من ذلك يقول يعني عليكم فتح مكة عند المغرب فما مرض أن يغفر بغير فتح مكة صحيح ولا صحيح فلا زال دواء يعني جوع عدل معكم الأربعة اللي هو إيه المغرب وإتمام النعمة ولذلك من الجنة ولا كده فتحت فيها إتمام النعمة ولذلك صلى الله عليه وسلم فلا عدل أن تسمعني الأربعة فأسأل لي لك عاقلة أي يقول لك عاقلة كل ذلك يقول هو بيبين أنواع الدم يعني في دم أقسام الدم بعد ذلك خلاص في لك إيه عاقلة تسمى لك السيرورة فالتفضل له ذلك عملية يقول لك عاقلة يعني عاقلة فأنتي أكون عاقلة يعني تلاقي الناس يقول فرعون في رب موسى عليهم يكون إبني ويدفعه في المستقبل عند ذلك ينفرد عليه الوقت غير ما توقع مختلف لك احسن ولا كيف للخراب احسن وقع كيف للخراب لا يعني هذا بنا نبني مع الناس وما تقول الخراب لا يعني مثلا حدثنا سبحانه لا تقول عرض مع الخراب فلا أدو الخراب فدي تسمى لا تعاقد طيب فإن التفاهم له إنما كان إذا خدم عليه فالخرم طبعا طبعا عليه من المحبه فلا يرضى عن المحبه فقرضوا عن المسيره قربه عن الفتح فهذا به الامر الى الصلاح والشرط محبه يعني هم على ذلك ما توقع في السلام لم تزوج الا ان يتلزم اللمس الثالثه وهي تاكيد بعد فتح الشرعي له يريد الله يريد كذا يريد الله يريد الله تفاعل في حاجه يعني ما يريد فلان ان يفعل كذا او يريد فلان كان كذا لكن فعل يعني هو المفروض عندما تاتي لام تسمى لام ذلك شوف يريد الله ليبين لكم يعني يريد الله بيانا بيانا هذا الامر لك بيانا فقد يبين هذه لام ذلك لام ذلك فتسمى تسمى تاتفا حتى طلع تأتوا مع كلام الله فكيف تعرف كلام الليلة جزاء في بعد ذلك تعالى كيف تعرف كلام الليلة دخول ورقة ظروف يعني إذا كنت هذه الكلام يستطيع يعني يقول الله يبين الصالح أن يبين أن أحضرين تمطر شيرا لا ممكن تقول إيه يريد الله بيانا الأمر بيان الأمر بيانا فأصبحت الآن هناك بريد الحقيقة أحوال ما تسأل تسأل لك عن التوحيد بعد كده في إيه من لو من يكون أنا متابع من يكون ذلك يسوع صلى الله عليه وسلم وما كان الله مع الله الذي يكون الله يغفر يعني أن تغفر ما كان أو يكن مما لا يكون لا يكون معناه إيه فتشمع لك وهذه يغفر مثل المرأة بعد ذلك وهو الأول ومنها ما لا يجوز

لا جد المهدف تخبرني اليوم سيداء تملكه في بدايع الصحراء من الجبل انا سبيل من يدها يعني مريض وتملك يعني لا نبل فيها الم تسال طبعا وتسال عن الجد تسال زكاه الولد المسلم على جده السكون وحفظ الكتاب بتعرف من غير فيملكوا لفاع حق ذات عن الاستنان يعني فهو ينزلوا وذلك مولا نحن نتكلم عن ايه هو الشيخ يقول لك انا عن الفاق والفاق سبيل ليس عاطفة وليس سبيل لو كان عاطفة فقال الأمثال أنا نكون لك فينطق بالمعروف على ذلك فالفعل من عليك ان يكون لم يتاخر اذا ليس عاطفه لان انا لو كانت عاطفه لقال فينطق بالجد لكنه لم يتاخر اذا ليس عاطفه ولو كانت سلبيه او سبب الفعل بعد ذلك لا ينطقها يبقى اصبحت عاطفه ولا ترجمه انما هي سلبيه يعني هو يمتلك عن كلام سليم لا كلام سليم فالشيخ يقول ثلاث الجناح وثلاثة مجاعة ولا يقدر لهم في عدسون لكون عاطفة شوف لا يقدر شوف لا يعمل شوف طب نحن نطلقها إلى جد بس لو قد تعتبرون أطلع سبيل لأن السبيل دي مش بيعني بعد جوزه فأنا مستان بحاجة حاجة ثانية طيب إذا جلالت تقدمه كان حاجة سبيل لا بد ان يكون هناك لا تجد معنى وتطلق في نفسه وتطلق عليه يعني تفرق وعرض الطلب الطلب تشوف طلب الناس تروح في مسجد في بيت الجميع او طلب تشوف يشمل الامر والناس والدعاء والعرض والتحصيل والتمني والالتزام فهذه سبعه معنى في طلب الثمانيه يحفظني ذلك هذه المسألة يعبر عنها أو يعبر عن المسألة لغة ثمانية رفع الحديث وبالبلد نفس الثمانية دي هتظهر في بعض العلم قل يا سيدي الحيوان قلنا أعلم الأكل وكان من الناس يقول لك وقولك ما تأتيه وأقيمك ولا تأتي هذا أربعة أقيم فحلوها فتقدر الزائر الجياز بعرف لفظ الفعل على رفع ما قبله فيكون شريكه في حرام فهي لا تقع رفع من الشيخ يعني لا حد من الإنسان أن عن الصف الأولاد لا يقع عليه سلامه. إذا معروف الله يقع عليه سلامه. لا تقل بالسلامه. وتلك الفتنة فأظلمها الغرب فأظلمها بقى الناس احنا نعلم فقط عشان نعلم أي فعل ضائع منصوب فعلا في ملع الفتنة فلف عليه يا موسى بن عمرو يعني لف عليه بقية الفتنة وبعد أما الفرد قلنا لا فرد يحمي ولا يعمل مثلا هي فرد من سبيلنا المعشي الأرض لولا والنعم والفعلاء والعرض والشعبية والأمية والأمية لا ذلك جلد هذا الطرد هذا الأمر هذا الأمر يا رب قلت يا يا رب ابتدي عرفا سريحا الى سليمان سريحا ولو ما يلا تيري سنة سريحة سيئة العمل للفريحة يعني هو منصوب لأنه مرض دون على الفائد الفريح الفائد هو ده تبع في راحة فلنكبش الآخر من الفتوى أن الفريحة كنوا عزيزونها ومع أولاد تبتا دون أفنها إذا أردت إذا ما أردت إشباع أو أردت إطلاق يعني عشان ما تشعر المتحرك العرب ما تشعر المتحرك الحد من الفريحة تبس الفريحة مش بكتنحة الفريحة لكن بعض الإطلاق يعني هو ثالث يعني لا تعرف ما يحطم على الصوت الفتح يفتح الأريد يستطيع ما عليه في إشباع ولا إطلاق إذن هذا جاهز الطلب أول أمر سيري نسلح يرفن السريح حتى بعد أشياء وأجل نفسه تقوضيا لا تقع الشر تقع عقيدة وأجل نفسه تقوضيا لا تقع الشر تقع عقيدة وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كلمة تلقيته في عذابه لا بد لا تكون مثل تاصلها لا تفع الشرط إذا كان تفتر تلقيته في عذابه لا تفع الشرط لا حق لك تفع الشرط تلقيته على الجميع السكون لا تفع الشرط يكون يعني حضرتها بالتأكد في قبالة الفريق أو تحول الأمنات مكان فأنا لك فهو عاقبة فكان مطلع حقوق فأنا مطلع حقوق بعد كثيرين وهذا الفأس بالأسلام لا تفروا عن الله كذبا أن تضحككم وفي براءة تضحككم في براءة شعر وعلى ثلاثة الثانية كان مطلع حقوق بعد مطلع حقوق بعد كثيرين عن الحقوق بناك ولو نقصت منك بإيه لا قبل لا تنصر لا تنصر بإيه لا تنصر لا تنصر بإيه لا لو قلت لا تنصر بعمر يبقى تنحي وأن لا طب لو نقصت منك لو نقصت منك يعني فعلا بإيه لا أي معنى تنحي أي معنى قلت شخص لا تنصر إلا عمر لا تقول لا تضرب عمى كل ولدك لا تضرب عمى حاول يأتي مش يضرب عمى لا تقول لا تضرب إلا عمى رح تقول رجل شكوات وحيوين في الجولة طيب وأما الدعاء في الأمر يقول الشرط الشفاء الشرط هو مع الشرط الثاني ألا يكون في لفظ التركيز أي بس نزل هذا الشرط فرع الحديث صلى الله عليه وسلم يقولون فيه ده ولا لا؟ الأمر لا يتبع على بلد لأن الأمر يتبع على بلد فقول الله حتى كان عن عبد السماء كان عثمان بن قبري أقل البلد طلب ولا لا؟ فقط طلب لكي شيء يبقى الأمر يتبع على بلد هذا معروف ألا يكون ألا يكون بالفعل الأمر زي منظار يفرق بين سر والظهر سر تقبل يعني المرء وفيه تقبل ذاك الذاتي كل أبو كلي لا تصح لك مصاحي فلا يبقى على أمر لك لا تبقى للقضاء لا يسمع لك نحن كيف يفعل أمر فالقصاص فتحديثك قصاص طب ما تصوص غلط أي نعم هو ده غلط بس لا يكتب فعل أمر وإنما هو كيف يفعل أمر كيف يفعل أمر وأجل دعاء سوى قولك اللهم تب عليك فأتوب لو كان زميل تعالى وقول الله تعالى على عليك قال عليك سيد محمد بن في صالحنا في كتاب الكتاب وضع عليه القران عن كمال الجهد فشكر النبي اللهم ارفع علي فأتوب اللهم لا دعاء تب لا تعد مع انفسك على امر تب علي فأتوب فأتوب فأتوب لا دعاء طب مكتوب على الأمر ده الأمر يقول هذا العكس الدعاء ربنا اطلق على أموالهم واصلوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا عذابهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا بعد ما تطمئن فيه بعد هذا يحتاج في الكلام ما تقدرش تلعب يطمئنوا حتى يؤمنون نحن ضرائب مطلوب على الله وجودا بعد ذلك ليه؟ عشان مطلوب يعني فاعتبوا على الله تثبيت على قلوب وقول الشعر رب ربي فلا اعبد ربي

ألم ترى كيف بعد الخطبة الحديثية؟ ولا أقول يعني معناه ولا أقول بوحف عصر افعل معنى بسمع الايه الا قصد الصدق واقف هذا الامر افعل معنى لكن لا تلتفت الى بشكل رحمه الله رحمه الله وما كان لبشر مسموح. أي كتب الله الكريم الله إلا وحية وحنا أو بوراء جهنم أو يرسل رسولا مرسلا. وما يعني يتعرض يعني ما يكون مع الله ايه؟ الشيخ محمد حكي شيء مفرد مش انك تتوقع شيء مفرد ده هو ده يعني في مرجعة أو في مرجعة سكول تحت جرب مرجعة سكول تحت جرب مرجعة سكول ودي ثنائية عن حقيق زي مين زي عن بدون التأثير ثلاثية زي على خلاص يعني شخص المعنى ونفس المعنى في المتابعة لا هي هنا هنا يا لبنان الثالث ما يجيب نوعا خاصا من المظهرات ونوعا خاصا من المظهرات وهو ربع والصح فإنها إن جرى الضمير فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكر ويجب تفسيره بنفسه في بعثات مطابقة مطابقة للمعنى يعني كل رباه مرنة ربع لو ترى ضمير مفرد يبقى يعني تفصل بنكرة بعد ربه رجلان لكن هي في الغالب تدخل على ذكر لأن ربه تدخل على ذكر والشيخ حد يقول فكل ما رب عليه تدخله فإنه نكر من رجل صحيح لك ولا أبو ربه رجل الغالب أبيه ربه ثلاثية في الدنيا على منه المعنى قلت فما عند الحال حق شبيه الذات لأنه يدفع المعنى وليس رب العالم يعني يتعلم بفعل الأدب طب معناه إيه؟ معناه التقليل قليلا والتكثير كثيرا التقليل قليلا لما بطلقها موضوع الإسلام والوالد لكي ربع تبعا طيب وفلت أبو ربع كذلك لم يسمعهم ده قليل ربع كاتب في الدنيا عدد كم كثير ربع طائل لأن المجرم في الإسلام كثير يبقى إن تكثير كثيرا كثيرا والتقليل قليلا فالجروبة تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدخل على الطريق تدفع ماذا شيء ربا رجل صالح لقيمه ربا رجل ربا ثلاثية بعد ماذا شرح أي بعد ذلك أمنوا أدروك ربا عشان من العمل لكن لما تدفع على ما أخرف مع الشيء تدرس قطر على أيوان خلاص يتوقع عمالك يتوقع عمالك على الخلاش الشوية بيئن لك إذا عشان لدي أقول لك عني يتوقع عمالك بيئن لك إذا بيئن لك نعم أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أي ما يعني يوجد الناس مع المضايمة بلدي تبتقل أو تكتير لكن ما خلاص معك ستتجوز للتحرير وقت حتى مع حروف الجارة مع ثم قلت ويجب حسبها بعده فيجب بقاء وعمليها وذلك بعد دوام كثير وزر لا تطلع على أفضل أفضل أول مرة سياق وسياق اللغة هذا يكون إذا كان يقص لا يحدث حرف ولا عمل الا بروح يعني انت بقى تسمع كده لا نصف كتاب شريف في المسجد لا صح احد يسمع ولا شكر هذا الشيء احد يسمع وربما لما تجد مجهول في كل محدود لا يعني ربما يحدث يعني فالمهم ايه شوف ولكن ايه كما هو في البحر على خط ولكن اصلا وربما لا يجد يسمونه غير الله ربما فلا يجب ان يفرق المحدود فكيف يعني هذا الشكل واو عليك ما تقدمه ما هي ما يعطى ربا ربا لا يجب فنقول ولا يجب يقول اسم ربا يعني في ربا تقديش وبقي عملوها حتى لو تكون اسم فنقول ولا يجب لا يجب اسم جنوب ربا المحدود بعد الوقت نصف لكل التكيز فهي جنب نصف يا فقمت بذكري حبنا أرض رأسك يعني أعبدوها بالليل وموضعك فأمهيتوها عندي تمام إلى حتى المبنى الضربة ولا تتعلم شكري يعني الوادي عمي الوادي عمي لا يضرب يعني الوادي عمي الجمال ما شفت اللي صلي على الكبر علي وحتى الضربة ولا تتعلم شكري ولا تتعلم شكري جاي عليك فكرة لا وقبل اللي كان الحامل لا وزيزة الحامل زرق في الكبري أجمع لك تميز ليش أحب لا طب إحنا بنتمشى في الكلام بغض النظر عن رأيي عشان ده كلام عارف خطيع فهمت ولا لا؟ فمثلكي أهو كمثلكي اسم مجرور بلغة محفوظة بعد الخلاف فأي عن صفة مثلكي؟ التكثير فقط على الدور يعني التكثير على الدور هو ما هو أقول لك نسوان محفوظة هو أحوال السكتير أيوة يا حمد يا سلام ثم بينت أن ألف حرف الجر لا يصبح بحبة بل يجوز بحرف آخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين أما الأول ففي لا التعريف فإذا إذا جرى الكلمة المصدرية مصدرها جاز لك حبوها في هذا المصدر ولهذا تسمع النحويين يجيبون في نحو جئت غير تكرمني أن تكون في تعريفية وأدخل الله المعنى وأن تكون بيت مصدرية من لا مغطرة قبلها يعني شيخ يعني واحد يسمع على ربنا يكتبه كان يقول شيخ كيف؟ هذا عدد نعم الشيخ أبو نصارى ده يقول أن أنا أحد أن علم فعل مضارع منصوب سأل المضارع نعم وأصبح كيف تعالي كيف ولا كيف ولا أنا علم فعل منصوب سأل فجولة بالسيدي أي نفسك لأنها تبقى في النار تخوف عليك هاي لها تجد ولا المعزات المحضرة عنك يعني أنا حدثتها وكما موجود فأصبح كي نظر فأضبير لها محمود فحدثت عليك أحدك عليك فإذا إذا أرادت من نفل التقدير لها يعني الله جيه مكي يتعلم ويقص لكي أتعلم بس حدث النار يعني نحكي من العالم يلغب وأما الثالث إذا كان المجهول أن عقلتها أو أن عقلتها شوف كده شهد الله عن نفس أصلا شهد الله بأن نفس ليه ربنا شهد الله عن نفس دايما أنا في الآن المنظرة لا تحدث فيها كثيرا لو شهد وأنك عالي أصلا شهد بأنك عالي تفسيرها الآن المنظرة بشكل الباب يعني شهد الحيث وكانت لك شهد الله فلو شهد وقال لك أصلا بأنا فبدأ الحق الباب وذلك الحق الياسع الكثير فالحق الياسع الكثير الباب لك على تلك إذا تطرح متكلم وأنا في المنظرية إلى أن هي تنظر في المدفع القوي لو العرض وأنك هاجة أصلا عرض من الداخل إلا تنظر أولا لك عرفوا أنك ناجح عرفوا يعني وضع أن أحد توقيتك مهما تخبر أن أصناف ورحة والله ورحة تفعك من النجاح نجاح أن أصناف الباري محدود يعني عرفوا من النجاح إذن أصناف السماء جلدي سعيد ثم قلت الثاني المجروب بالإضافة يقول أولاك سيدي ويجرد المضاف للتنبيه او نون تشبيره مضافا شو ما يحتاج الى الجزاره الاضافه كيف احسبه يا رجل عايز تركز معايا في الجزاره الاضافه دي كيف يفيد الجزاره الاضافه Thank you. على أولا هكيف خلاصة شكاة كان بكى على هذا المدر إلى مخزن عشرة عشرة في الاحتمال كده مخلص المشغولة في إضافة وصلاة حمولي أن أكون صلاة آخر أكون الشيخ محمد يريد أن تتكلم لكي والآن رأيك لا تصلي في فرصة الرحمن سبحانه في الرحمن في الولي هذا أمان في الولي صحيح ولا ما فإذا لا تصلي تكتر كذلك أحد التلمين ويمس تصلى الرحمن أو مس الصحابة بعد ذلك كلمة كلمة بحثة التلمين إذا أرى التلمين فرصة مضافين وإذا أرى التلمين أفرص يعني إذا فرق التلمين جاء مضافين وإذا رجع التلمين فرصة مضافين صح؟ يقول هذا مس دول شرعنا هذا مس نصف رحمة ذاته وذلك أحد العلماء يقول كامية تنويض وأحد إضافات فحيث الضرار لا تحل مكانه طيب الثاني إذا كانت مثلثة تحدث من المثلث بدون مثلث بربع عن التنويض قال تعالى فتى كذا هذه نحن أعطى يدان فتى تكسر المثلث زي حضرة مدرسة أو حضرة مدرسة الفضل فقلت إنا نصلوا الناس في أطعمون في الأمناء حدث منهم عند الإضافة كلمة الكتاب كتب هل في الكتاب النحوي ولكن تحدث الإضافة التعريفية التمييز من المثنى والمثنى وهذا ليس بالعواصف والإضافة معناها هو الاستثناء يعني مثل المضاف والمضافين طيب لما قلت مثل الرحمن مين اللي ترى صح ولا لا؟ أي هو المضاف يبقى ما يدروش في المضاف إنما السبب مجهول في الحرف فهو المجهولات إما في الحرف كما سبق صحيح كما يقول يبقى السبب مجهولة بكتير لكن ده مجهول في الإضافة ما سبق صحابتي قال ابن الأستاذي كتاب الشيخي طالب العلم إذا كنا نفهم هذا مجهول في الإضافة إذا إحنا عرفنا ما هي الأشكال في الأشياء في الإضافة عرفناها؟ نعم الآن نريد أن نعرف معنى الإضافة فأقول تأتي بمعنى من أو معنى في أو معنى لا ماذا تكون بمعنى من إذا كان مضاف جزء من المضاف إليه فالشفة جاب الصقية بيضة تصحب نعم يقول هذا شوف صقية أو ثوب أو غبن خاتم بيضة لما أقول ثوب ثوب ده الضوء كده ولا الضوء ممكن يعمل الضوء ممكن يعمل من الولاية أو شباك أو يعني نعمل أي شيء صح ولا لا فلما أقول ثوب ده جزء من الضوء خاتم حديد خاتم حديد خاتم طيب شباك وحديد يعني شباك إيه من باب وخاتم يعني باب للخاتم إذا الخاتم ممكن تعمل من باب وقلت الترابيزة ومنصب واحد صح شباك ماذا تكون بمعنى فيه؟ إذا كان مضاف إليه مضاف للمضاف يعني الشيخ يقول أنا بصراحة أحب مناظرة المنداتي وسلم الفضائح وسلم إيه؟ البدري أو أحب مناظرة المنداتي أحب مناظرة في المساء قال تعالى بل مكر إليه يعني مكر في الليل ورحلة الساعة إذا لم تكن بمعنى فيه ولا فيه فمعنى لا دخل من قاله قاله محمد قاله لمحمد لحظ محمد يعني قال ليس بد منها ولا بد ان يصحن ولا صح ومعنى لا اذا معنى لا فكر معنى لا معنى نبدا وفي اول شيء ساعه شهر يعني اعصر ساعه حديد يعني ساعه من حديد ثوب قط او ثوب حديد كبر من حديد واضح يا ولد حرف الجر حرف الجر لا اقول لك معناها ما هي الساعه اتكلم عن المعنى الظاهر معناها ايه المعنى من او في او لا المعنى هننتقل الان الى نوع الاضافه وده درس مهم خاصه بالاستاذ بتاع النحو الاضافه في حياه الدرع في حياه الإضافة تأتي على قسمين خلاص إضافة معنوية وإضافة لفظية طيب طبعا الاضافه المعنويه خد بالك انا عايز اكتشف انك بيسموها اضافه معنويه. لما اقول قلم القلم قلم بنكهه بمعنى بنكهه اقول الحبيب شاف القلم ده على بابنا سلام انت كريم والله كلمت فعلا في البرنامج حتى قلم الاستاذ اصحاب النجاة الموضوع معرفة تستفيد منها شيء معنوي هو التعليم على فكرة نوع معنوي أو أطاح كرة تانية. أخونا الكريم ده شاف رجل أبو نقرة أبو نقرة ده بعد طلاب الدوة عايزه تنفيذ مصر قال والله التنفيذ ده في البحر قال يعمل تحت الوزارة الغلبان أنت إيه وصل إيه السفينة؟ قال مش تتعلم طب أنا أروح الله سلم عليه وأتصور معاه ده المعرفة مع سعادة السفير قال وعليكم السلام انت مين؟ قالوا مطعم صاحب مين؟ قالوا كنت معك في دولة دولة مين؟ قالوا الله تذكر اللي كنت صديقي في دولة دولة العربية قال الله اخوتا ايوه اهلا وسهلا تعالوا من طريق صورني مع الوالدة اتصور معاه في التلفزيون يبقى لك استفاد من ده شيء معنوي هو الشهرة يبقى لك كل اللي شوفه شهرة فقط يا دهنا والناس عايزة وكل ما تعرف ما شوفه هل اسمه بقى يا ولدي؟ وسمع كويس اسمك المصري اللي ده وساعدني بس عن نكهه عندها خلاص معرفه يبقى تستفيد منها بعد تعليم خلاص او تخطيط او شوف لما اقول قلم الاستاذ فطبعا انتوا عارفين انواع المعارف صح؟ نعم معارف اما الضمائر او الاعلاء او اسماء الاشاره اسماء الموصوله مش كده برضه لا قلم الاستاذ يبقى قلم اضيفت للاستاذ فاصبح استفاد من التعليم يكون قلم الاستاذ اضاف من النكره الى نكره اسمع في تفصيل التخصيص معنى التخصيص يعني تفصيل النكره وتفصيل في المعنى يكون قلم الاستاذ على قدر المعرفه قلم الاستاذ مش قلم خالص يعني في كلمه ولا حاجه لازم تخصيص يبقى النكره لما اضاف نكره تكون تخصيص اضاف المعرفه تخصيص الفعل عرفت اسم الاضافه يا ولد ها؟ في مادة النظارة كانت النفس الأربعة مشهور زي ده انت عملت كده والله انا رحت للسفينة وقلت له انا صاحبك راح تصور معايا وبقيت مشهور اقدر انا اعمل زي ده تعمل كده راح للسفينة اللي هو ده بس راح في وقت متأخر الراجل عايز ينام وقال لك لا خلوا السفينة قابلنا عشان عايز ضروري يا ابني نام ده لا صحوا فصحى طبعا صحوا ونتائج كده الزميل يأتي للأول فأنا هنا تعرف صفة النكرة معناها هي نكرة زي ما ده لما تصور مع حد ما هو حد عارف طوقته نفس كده او بحال كده تعملها دم على رجل هذه التركي راح تنهى ولا لا ابو كان قلت لك ليه كان مره تركي لو كان كان الاستفاده تعين الفتى مع الصحه مع الصحه لانك لان الصفه تتبع ايه؟ مظبوط بديه الصفه كده ولا لا؟ نعم زي وقت ولا عبد مؤمنه ولا عبد مؤمنه فقل في فرق عقيده دي على كلامك لو حد ما ينتبهوا دي فاكر معايا ابو وصلت؟ نعم الدول دي اسمها ايه بقى يا ولد؟ لفظيه لفظيه بعيد عن فرق في الصفه لفظيه معنويه؟ نعم سبب على صفه المغرب ممكن الثالث ولا ربنا يحفظ كده يوقع بالجار وجرد ايه؟ كيف؟ يعني اقول يا شيخ محمد لك مع أخرى إن شاء الله صالح وعمل صالح المنزل وحب الله والإهدار في سرق المخدرات والممنوعات فهو ما تعب يبقى إذن بقول شيئا يا أخوانا أنا ناس فهو ما جاءت إسلام الحاجة عنه صح ولا لا ويوقع بزار وزوري عشر من هذا الشوق المثل هذا تحكم ضرب الإيه يبجون لمجاورتين المثل في آية في آية والتاية في آية النبوك فأرسلوا هو وأشهدوا إلى مرامات ومتحوا وأردوا لكم في فرش شعبان وبالية مرسلكم معطوفة على إيه وفرموا بالنصف المفروض ارسلوا ارسلوا وجوهكم وأردوا لكم معطوفة على المفروض فأرسلوا بروسكم وأرسلوا لكم وأرسلكم صحوة لا تنفع لكن زرت بالمشروع لمدارة المدينة فهو أرسلكم وأعطي نفسه المعروف على حديث يعني مصر فتح عن قطر كسر الروسي في كسر المجاورة كسر المجاورة كيف تكسر من إيه؟ مجاورة الروسي لكم أين؟ لكن الروسي كيف الحق؟ وأرسلكم وأرسلكم في النصر في خشب وأرسلكم بالذات المجاورة المجاورة يعني كده وقفنا عند ذلك المجد وما يعني كده شباب دم المجد الكبير عن فالتكتماكم الأسعار المضارعة تأتي عليها جاذبا فعندما تقول محمد لم يقرأ أبدا لم يقرأ فلم حقنا سبب القرار وذات سلمة الكاتب وقال يعني قال يسلم الله إلى الله Yeah.

ليس وليس وحيد وأين عندما قال أينما أقبل حكيد من الشرط اللي لازم هو أين يعني أين تدخل أكون معه لو بعد مكان يعني ضد مكان أين تدخل أكون معه أقبل حكيد من صلة مع صلة يعني حرف زائد في التوكيد تكون أينما تكون يعني في أي مكان تكون في كل مكان فتكون فعل مضارع مفهوم بأين على اسم حدث النون صحيح بدي؟ طيب أينما تكون مدرك كل فرصا تكون في كان يعني تكون فعل مضارع في كان صحيح بدي؟ فتكون في كان في كان أو كان في كان أعقل كان في كان تأثير كان الأنصر سنة أثناء لها خبر صحيح ولا خبر كافي ولدي خبر والنقصة النقصة لها خبر وكان ركوبها قديرة الكلام ليس لها خبر تكتبه المنصور عجل تقول تعالى ويتنى دعوه يعني من وجه صحيح ولا أينما تكون يدرككم يعني أينما توجد كان معنى وجد وتكتب المنصور عجل يدرككم هذا جواب الضرب وإنما تمما فعل الشر وتمما جواب الشر أجل بعد كده أنا لفتح أنا عدد كلمة أنا عدد إيه جواب المتفر أنا هل تشكل عنه لفتح أي عقوم خليلية خليلية أن تأتيان تأتيان أن تأتيان تأتيان حيثما تستقل تستقل لك الله نجاحه فنفس الاعراب يبقى عندما تستقل فتستقل في الشرط المنصوب يقدر درجة الشرط المنصوب في حاجة انا عامة ثالث مفهوم متردد قيد الاصناف الاربعه وهي اي لانها بحسب ما الله اليه دليل يعني تتبين يعني المصدر عن الكتب الطلب في اسم الأرض يعني إن قرد لا يجوز، إن يقوم زيد لا الأرض لا يجوز، إن لا يقوم عمر لا يجوز، يعني لا يكون طلب الطلب يعني اسم الأرض لا يجوز. نعم نعم هل يكون أجابة بين عسى إن عسى لو نجح أن نحن يعني إذا كان في عزاما يعني لا يتفضل لا يجوز، لا يجوز أن يكون في عصاد فعل عزاما اللي هو زي ليس أو عسى أو نعمة أو بيزة. نعم الرابع أن لا يكون مفروضا في تسبيح. أنا قلت إن سوف يقول طب إيه ما سوف نفعل فعل صالح فجعله مطلقا صح الله يعني إن أصلا عندما نقول عن ضرب فجعله مطلقا شو هو ده؟ لما قلت إن يقوم ذلك الأرض معه يعني يقوم في المنطقة فلا داعي لكم سوف يقوم إن إيه تدفع عن السفات وسوف تدفع عن السفات. نعم الخامس ألا يكون مقروما بقط يعني فعل الشرط لا يكون مدخول بقط لا تقل إن قد قام شيء. نعم الثالث ألا يكون مقروما بحق يده يعني أقول إن لما فطلقت يعني لقويها لا يتبقى صحة لا وبعدين لم يحدث قتل الشرط الصحيح يعني وحيد لا وثقه وحيد لا وثقه. فاذا كان الشرط وحيدا يبقى هنا حذف يبدا ان كان على فعل الشرط صح يعني عايز اصلحها يعني مخلصه من ذلك ده جواب يعني ده جواب فصيحه من يكون فرق مكتوب على الاستاذ محمد حفيد الوضوء هذا هو الجواب عين فعل الشرط وحذف الاكبر من الشرط وحذف الجواب لانه دل عليه ذلك يعني اتفق ذكره وايضا يكون قبل ايه الجد بس هذا هو حذف الشرط واما حذف الجواب قلنا شرطين فيما سبق على سنة. إذا المعنى يقصد كل من أول مصدرها مطهرة أكثر ثم بعد من درس النساء وبعد ما عاد ايه وانا بكتب ظهر ما كانت ظاهره من الحب ظهر ما مظاهره ثانيه لان الزواج لا يصدق فيه سداد مش معناه ان وقعت صدق الطريق ثم اخذ شهور في موضع فراغي في دم ولا فاهم الشيخ اللي في الشهور لا يوم الذهاب اذا ما دعا الولد ده هو اقرب مخطط باعداء مع فعل الشر يعني حديث بالذهاب مع فعل الشر فلما قال في ذلك فتح قال احنا قلنا ايه ذلك فتح كيف شكل نعم وفي جعل الطلب من انواع الجواز وفي الشذور قال لا الطلب لا مش هو الاجابه الطلب ده افضل يعني اداه الشرط محذوفه مع فعل الشرط والطلب نبع عنه لكن لو في ذلك فتح كانك قلت ايه ذلك فتح